خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. باب ما قيل في شهادة الزور. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالا ثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور؟ قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمك الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورتي كذا وكذا. وعنها رضي الله عنها في رواية أنها قالت تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. باب تعديل النساء بعضهن بعضا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجهن فأيتهن خرج سامها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاة فخرج سامي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في أودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا أودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحتسبون أني فيه وكان النساء إذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقال الأودج فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وسلم فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي أو ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فاتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدا فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الضيير فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه فأقبلت أنا وأم مصطح ابنة أبي رهب نمشي فعثرت في مرطية فقالت تعس مصطح فقلت لا بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا فقالت يا هنتاك ألم تسمعي ما قالوا فأخبرتني بقول أهل لك فازددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال كيف تيكم فقلت أذن لي إلى أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما